بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه وسلاما عليك سيدنا رسول الله خذنا اخوه الايمان والاسلام تحييه في مستهل هذا اللقاء الكريم المبارك لقاء الجمعه ونحن في افتتاح بيت في البيوت الله أذن الله أن يرفع ويغفر ذنبه. نحييكم في مسجد النور بقارة الشوق من هذا المسجد العالم بذكر الله. ولكن القرآن أمامنا وإمامنا. خير الاستدلال في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الذي فيه ساعة إجابة. ندعو الله عز وجل كما جمعنا في بيته هذا وفي يومه هذا وفي شهره هذا أن يجمعنا في الحرم المبارك والحرم الشريف عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنات نورا وان تلاها كانت نورا له يوم القيامه. فقلت حبيبي يا رسول الله يعني من حاجه لي كده والقرب لك المبارك التي يدعو عليك علم من اعلام بهذا القران الكريم فضيله القارئ الشريف محمد احمد حبيبك القارئ الطويل مصر العربيه والعالم الاسلامي والسفير القراء في دول العالم الإسلامية والمقيم برئاسة الثلاثة مسجد في القدس يدعو عليات الله البينات سيدنا قول عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقك حسن الاستماع له ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وَذَرُوا الْبَيْعَ

فجعله قتاء

بسم الله الرحمن الرحيم. What?